أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول، شرح لب الأصول، شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، عند كلامه في نسخ بعض القرآن، فقال: ويجوز في الأصح نسخ بعض القرآن كأنه يشير إلى الاتفاق الحاصل بين العلماء أنه لا يجوز نسخ كل القرآن، لا يجوز نسخ كل القرآن، والواقع كذلك أنه لم ينسخ كل القرآن، إنما نسخ بعض القرآن، وهذا البعض حصل خلاف في كثير منهم، وبعض العلماء اتسع تعبيرهم عن الآيات المنسوخة، فبعضهم ظهر من عبارته أن المنسوخة في القرآن كثير، وبعضهم ظهر من عبارته أن المنسوخة في القرآن قليل، وبعضهم يعني زاد وبعضهم نقص على حسب رؤيته وعلى حسب ما أداه إليه التفسير عنده، ما أداه إليه التفسير عنده. فقيل إن آية الأمر بالجهاد أو ما سميت بآية السيف نسخت 80 آية، وهذا على التوسع في معنى النسخ، على التوسع في معنى النسخ. لأن واحد يقول كيف يقول إن آية واحدة تنسخ 80 آية؟ هل معقول؟ هل يعقل إن آية من القرآن تنسخ 80 آية أو 120 آية؟ هذا غير معقول. أولا، ما معنى النسخ عندك؟ ماذا تفهم من لفظ النسخ؟ فيقول: لا أفهم من لفظ النسخ أو من كلمة النسخ أن رفع الرفع والإزالة، فنقول لا، ليس معقول، أو ليست آية نسخ 80 آية على هذا المعنى، إنما على معنى التوسع في النسخ، وأنه يدخل فيه المنسخ، والمنسخ هو الذي أنسئ ما ننسخ من آيات أو ننسأها على هذه القراءة، هو الذي أخر العمل به لحينه أو لظرفه أو لحضور علته. ولا خلاف أن بعض الأحكام تدور مع العلة، أو الأحكام تدور مع العلة وجودا وعدما، وبعض الأحكام تدور مع حالتها، فهناك آيات العفو والصفح والمطاولة، الصبر على أذى المشركين، كف اليد عنهم وأيديكم، وهذه لا حالات يخاطب فيها الإنسان المسلم كف يده، الصبر بالعفو، الصفح بإعراض. وهناك حالة هو مأذون له بالدفع عن نفسه وحماية نفسه دمه ماله عرضه من أي مؤذن، وهذه مسألة فطرية. فلم تنسخ آية 80 آية أو 120 آية كما تدعي، لكن بعض العلماء يقول هذه منسوخة لآية السيف، هذه منسوخة لآية السيف. يقول النسخ هنا بمعنى المنزع أو بمعنى التخصيص، بمعنى التخصيص في هذه المواطن الكثيرة. هو يقول ويجوز في الأصح نسخ بعض القرآن تلاوة وحكما أو أحدهما نسخ أحدهما أو أحدهما دون الآخر، يعني نسخ التلاوة دون الحكم والحكم دون التلاوة. قال والثلاثة واقعة، ثلاثة واقعة. ومعنى هذا أنه لا مجال لإنكار منكر النسخ في القرآن، إذ العلماء علماء الأصول وعلماء الفقه يقولون إن الثلاثة واقع. الشيخ زكريا عالم بالأصول عالم بالفقه، هو الشافعي المعروف، عالم بالحديث وله حاشية أو شرح على البخاري وغير ذلك، عالم بالقراءات فهو في سند مصر كله تقريبا انتهت إليه أسانيد العلوم كما تعرفون. وهو يقول إن الثلاثة واقعة، لو قال قائل إن الأمثلة التي ذكرها أنا لا أقول فيها بالنسخ، لا أقول فيها بالنسخ وإنما لي فيها تأويل، قول. لو كان التأويل سائغا وتحتمله أساليب اللغة وتحتمله يحتمله نظام الشارع في الأحكام معهوده بشرع الأحكام فيكون هذا قولا، لكنك لا تستطيع أن تصادر على أقوال غيرك، وبخاصة إذا كان هذا الغير الجمهور أو عامة العلماء. كلنا ليش كلها تأويل، وهذا التأويل الذي تذهب إليه لا يذهب إليه غيره، والذي لا يذهب إلى التأويل الذي تذهب إليه أيها المنكر، التأويل الذي تذهب إليه أيها المنكر لا تستطيع تفرضه على غيره، والتأويل الذي يذهب إليه المثبت لا تستطيع أن تلغيه، وليس أمامه إلا النسخ. يعني المثبت ليس أمامه إلا أن يقول هذا نسخ هذا، هنا منسوخ هنا نسخ ومنسوخ، فأنت تقول له لا، لا يوجد نسخ ومنسوخ بل المعنى كذا. هل تستطيع أن تفرض هذا التفسير على كل الأمة؟ لا. طيب ومن ذهب إلى تفسير غيره وهذا التفسير يلزم منه القول بالنسخ، وعامة الأمة تقول هذا وهذا التفسير يلزم منه القول بالنسخ، فما المسوغ لك أن تنكره؟ وهل ما فسروا به ليس فقها؟ أنه إذا ابتني الحكم على أصل فهذا يقال عن دق، بغض النظر عن كونه راجحا أو مرجوحا، لأنه ابتني على أصل. فالفقهيات التي ابتنيت على أن هذه الآية ناسخة وهذه منسوخة، هل نرمي بها في بعيدا لنوافق المنكرين للنسخ في القرآن؟ أم أنها تكون تأويلات مقبولة لمن ذهب إليها ولمن اتبعه. هنا قال ويجوز في الأصح نسخ بعض القرآن تلاوة وحكما أو أحدهما دون الآخر. قال والثلاثة واقعة، ثلاثة واقعة. أيضا هل يشترط أن يتفق جميع العلماء على مواضع المواضع التي قيل فيها إن فيها نسخا؟ هل يشترط يعني لو جاء إنسان وقال ائتوني بموضع في القرآن أو موضعين أو ثلاثة أو عشرة اتفق جميع العلماء على أن بها نسخا، يقول لك أنت تطلب طلبا لا مسوغ له، وأيضا تطلب طلبا لم يشترطه أحد من أهل العلم. هل اشترط أحد من أهل العلم ليثبت القياس أو ليثبت الإجماع أو ليثبت النسخة أن يكون هناك مواضع اتفقوا جميعا على أنها منسوخة؟ طب والبعض الذي قال بالنسخ هل ترمي بكلامه وأنت قائل بغيره؟ وأيضا جميع المواضع التي تقول أنت أنه لا نسخ فيها لم يتفق أهل العلم على عدم النسخ فيها، يعني مما ذكروه من قالوا ائتوني بموضع اتفق جميع العلماء على أن به نسخا، هذا غير مشترط، هذا لا يشترط. هل معك دليل في العلم أن يشترط أن يوجد موضع متفق عليه؟ لا يشترط. ثم إن ذلك الموضع الذي تقول لم يتفق عليه أنت تخالف فيه وهو يخالفه، فهل عندك أنت موضع اتفق الجميع على أنه ليس منسوخا مما تذكر؟ يعني هل جميع المواضع التي أورثها يشهد لك بها جميع أهل العلم؟ جميع أهل العلم، فليس معه، لأن كل موضع سيأتي يؤوله سيقوم المخالف يقول له هنا نص. من هنا لابد من القول بالنص لبيان أن الأحكام التي بنيت على القول بالنسخ أحكام فقهية مبتنة على أصل وافقته أو لم توافقه، عملت به أو لم تعمل به، لكن يبقى كلاما فقهيا لأنه ابتني على أصل. قال روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل، أي فيما أنزل من القرآن كما جاء في رواية، عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات. ولو أورد الرواية التي تقول كان فيما أنزل من القرآن لكان ألصق بالتمثيل في هذا الموضع، لأنه يتكلم على نسخ بعض القرآن، قال كما كان فيما أنزل، وكأنه يقول إذا أنزل إذا اطلقت انصرف الإنزال إلى إنزال القرآن. كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات فنسخنا بخمس معلومات، فهذا منسوخ التلاوة والحكم. إذا يوجد في المصحف الآن عشر رضعات وليس أيضا في كلام الفقهاء عشر رضعات، يعني لا يوجد عند من قال بضرورة أن يكون الرضاع عددا من الرضعات، لا يوجد أحد يشترط عشر رضعات الآن. فهذا منسوخ التلاوة والحكم. وروى الشافعي وغيره عن عمر رضي الله عنه لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها. الشيخ والشيخات إذا زنيا فارجموهما البتة مكانا من الله. وقال الشيخ والشيخة أي المحصنان ان يعبر الشيخ هنا ليس الشيخ اللي هو من بلغ سن الأربعين او الكبير السن، انما المقصود به هنا المحسن. اذا زنى يخرجموهما البتة نكالا من الله واللازم. فإنا قد قرأناه، فهذا منسوخ التلاوة دون الحكم، إذ حكم الجلد الزانيين المحصنين هو قول جماهير أهل العلم، بل هو إجماع أهل السنة لأمره صلى الله عليه وسلم برجم المحصن، رواه الشيخان. وعكسه كثير، وعكسه كثير، يعني منسوخ الحكم ايه دون التلاوة، كقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم إلى آخر. نسخ قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، نعم نسخ به، نعم لكن هو في خطأ عندي، عندك في باء ليس عندي الباء، طبعا هذا هو الصواب، نسخ بقوله والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا يتربصن، وممكن نسخه قوله، يعني نسخه قوله والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير، لتأخره في النزول عن الأول وإن تقدمه في التلاوة. وقيل وهذا القول قابل الأصح، لا يجوز نسخ بعضه كما لا يجوز نسخ كله، والذين يذهبون إلى عدم جواز نسخ بعض القرآن هذا القول مأثور أو مذكور عن أبي مسلم الأصفهاني، وقد ذكر عنه أنه يقول لا يسميه نسخا وإنما يسميه تخصيصا، يعني كلمة النسخ كأنها مستكرهة عنده، والرواية عنه مضطربة، وسيأتي الكلام، الرواية عن أبي مسلم مضطربة. أولا أبو مسلم يعني معدود في أهل البدعة، والرواية عنه مضطربة، فمرة ينقل عنه أنه لا يسميه نسخا ولكن يسميه تخصيصا، وخلاف التسمية لا تغير الحقائق، ونقل عنه أنه يمنعه مطلقا، وكذلك مختلفون في اسمه حقيقي، هل هو عمرو وأبو عمرو، فقول منقول عن واحد اضطرب النقل عنه وهو معدود في عداد أهل البدع، يحيى الآن ويترك أقوال جماهير العلماء بأوهام رد العلماء عنه. إن الناس في القرآن معناها أن الله كيف نقول للناس هل الله يقول الحكم وارجع عنهم، وهو هذا ناقشه العلماء وتكلموا فيه. قلنا إن الله يشرع ما يشاء كيف ما شاء وقت ما يشاء، فلا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، هذا من جانب. ومن جانب آخر، هل يلزم من هذا البدء أن الله سبحانه وتعالى رجع عن قوله تعالى الله عن ذلك لأنه رأى أن المصلحة لم تكن في القول الأول؟ هذا كلام يشبه كلام المعتزل يقولوا. فأن العبرة بالمكلف وحال المكلف، العبرة بالمكلف وحال المكلف، كثبت يقينا للناس فلم يخالف أحد من المسلمين أن القبلة كانت إلى بيت المقدس، ثم رد الناس الشرع رد الناس من بيت المقدس إلى الكعبة، هذا معنى الناس. كونه مثل أو قرآن ثبت أولا بقرآن وثبت بسنة ونسخ بقرآن أو ثبت، لأنه كان يعني إن لم يكن ثابتا بقرآن فهو ثابت بما يشبه القرآن في الثبوت والتواتر، أن المسلمين جميعا كانوا يصلون قبل بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، هذا في داخل الشريعة الواحدة، وفي بين الشرائع معلوم لدى كل من يعقل أن آدم كان يزوج بناته من بنيه، يعني هذا نسخ. فهل كان هو لأنه كان الأصلح في ذلك الوقت والثاني هو الأصلح في وقته، كان ذلك هو الأصلح في ذلك الوقت لعمارة البشرية ولسبق إرادة الله أن يخلق البشرية كلها من نفس واحدة. نقول يعني لماذا لم يخلق أكثر من آدم أو أكثر من رجل وأكثر من امرأة ويتفرع عنهم الناس؟ أن أنت تريد أن لتفر من الناس أن تفرض على الله أن يخلق بصورة خاصة، لا غباء طبعا. شاءت إرادة الله أن يخلق البشر جميعا من نفس واحدة، وأن يخلق منها زوجها، وأن تنبث البشرية بعد ذلك منهم. احتاج الأمر أن يتزوج الأخ من أخته، ثم بعد ذلك لما كثر الناس استغني عن هذا، استغني عن هذا. وجاء تحريم زواج الأخ من أخته، هذا هو. فكون الحكم على وضع ثم يتغير وضع آخر هذا ثابت، يعني جميع من ينتسب إلى دين يقول، حتى اليهود لا ينكرون هذا لأنه موجود في التوراة، والمسلمون لا ينكرون هذا لأن القرآن قرر أن الجميع من نفس واحدة، إذن يلزم من هذا أن الأخ كان يتزوجه إلى غير ذلك. وقيل لا يجوز نسخ التلاوة دون الحكم، كما ورد كان فيما أنزل لا يجوز نسخ التلاوة يعني مع بقاء الحكم لا يجوز، وعكس نسخ الحكم وبقاء التلاوة، نسخ الحكم وبقاء التلاوة مثل قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية، لأن الحكم مدلول للفظ، فإذا قدر انتفاء أحدهما لازم انتفاء الآخر، طبعا لا ينسى. ويقول إن الحكم مدلول لللفظ، يعني اللفظ دال على الحكم، فإذا رفع الدال رفع المدلول، وإذا بقي المدلول لابد أن يبقى الدال، كذا يقولون. والجواب قاله قلنا إنما يلزم إذا روعي وصف الدلالة، وما نحن فيه لم يراع فيه ذلك. يعني الـ قلت لكم الذي رفع هو التعلم، والتلاوة لها أحكامها، بقاء اللفظ في القرآن تلاوة له أحكامها، أنه يبقى في المصحف، يتعبد بتلاوته، يصلى به، يثاب قارئه، لا يستطيع أحد إنكاره، يعني لا يستطيع مسلم أن ينكره موجود، إذن له أحكام. حتى ولو رفع تعلق الحكم، تعلق الحكم بفعل المكلف فقط، لكن يبقى قرآن ليكون تاريخ تشريع وليتعبد بتلاوته، وليكون أنا أزيد وليكون له وقع أو وضع في الذين يراعون الأعداد والضبط العددي أو الإعجاز العددي، سيعد في الآيات وسيعد في الحروف ليصل إلى عدد معين في آخر السورة أو في سورة أخرى، على حد ما إيه؟ على حد ما يذهبون. فمتعلق بأشياء كثيرة، إني إعجازه باقي، تلاوته باقية، قرآنيته باقية، يصلى به، يعد في جملة الأعداد عند من يقول بالضبط العددي كذا، إذن هو له فائدة ولا ما له فائدة؟ الذي ينكر كأنه يرفع كل هذه الفوائد، والذي رفع فقط هو تعلق الحكم بفعل المكلف فقط، ويرفع جميع هذه الفوائد ويقبل عنها، يقول كان ينبغي أن يرفع هو الأخر ماذا؟ كذلك بقاء الحكم مع رفع التلاوة، يرفع الحكم يرفع التلاوة ويبقى الحكم، وذلك ليبين الشرع مقام النبي صلى الله عليه وسلم في البلاء. مقام النبي عليه الصلاة والسلام في البلاء، ثم قال ويجوز في الأصح نسخ الفعل قبل التمكن منه بأن لم يدخل وقته أو دخل ولم يمضي منه ما يسعه، يعني يجوز نسخ الفعل قبل التمكن من العمل بأن يشرع الشرع شيئا ثم يرفعه، وأنا أقصد بالرفع رفع التعلق، يعني يرفعه قبل أن يمتثل المكلف. الذي يقول ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ نريد استقرار التكاليف. فائدة بيان المنة، حينما شرع الله هذا الحكم هل يستطيع أحد أن يعترض؟ وحينما رفعه تخفيفا على المكلف إذا يبين المنة، وتعرف مدى النعمة، ولو شاء الله لأعنتكم لكنه لم يعنتنا، وأيضا ليثاب المكلف على الاستعداد وقبل أن يأتي وقت العمل ومستعد. قال رفعته عنه. ولذلك نجد بعض الفوائد ولم يكن هذا كثير في التشريع إلا أنه قسم حصل منه بعض نماذج وإن كانت قليلة جدا. وقيل لا لعدم استقرار التكليف. قلنا يكفي للنسخ وجود أصل التكليف، يعني يكفي وجود أصل التكليف ثم ينسخ فينقطع به، فينقطع أصل التكليف به بالنسخ. وقد وقع ذلك في قصة الذبيح، فإن الخليل أمر بذبح ابنه عليهما الصلاة والسلام لقوله تعالى حكاية عنهم: قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر. ثم نسخ ذبحه أو نسخ ذبحه قبل التمكن منه بقوله وفديناه بذبح عظيم. هذا المثال ذكره أكثر الأصوليين مثالا للنسخ قبل التمكن من الفعل، ولم يرتضي هذا المثال لهذه المسألة بعض أهل العلم كابن العرب، وقال إن المثال المناسب هنا هو نسخ فرضية 50 صلاة ليلة المعراج، وأنه طبعا هذا وارد في الصحيح في البخاري ومسلم وغيرهما أن الله افترض 50 صلاة ثم خفف الله في تردد رسول الله محمد بين موسى وبين ربه وقل ارجع إلى ربك تسأله التخفيف، فكان يخفف حتى بلغت 5 وقال لا يبدل القول لدي، هي 5 في العمل و50 في الأجر. هذا سر من الأسرار. إيه السر؟ فكان يشرح 5 وخلاص. قال يريد أن يريك المنة ومن ناحية أخرى يجعل آثار هذا التكليف في الثواب، أن من أدى 5 مكان 50 أعطاه الله أجر 50، اللي فرط في صلاة كأنه فرط في 10 صلوات، يفرط في صلاة ويفرط في 10 لأنه إذا صلاها أخذ أجر كام؟ أجر 10. فإذا فرط فيها فقد فرط في أجر 10، إنه يعطي قيمة كبيرة جدا للصلاة في نفس المسلم. واستشعار المنة من الله والنعمة من الله سبحانه وتعالى في أمر التخفيف هذا ثابت. لكن إني أرى في المنام أني أذبحك ليس نسخا قبل التمكن من الفعل، لأنه فعل ما أمر به. ما الذي أمر به؟ أمر أن يفعل فعل الذابح، لأنه قال إني أرى في المنام أني ذبحتك ولا أني أذبحك؟ أني أذبحك يعني أقوم بفعل من يذبح، أذبح. ولم يقل إني أرى في المنام أني ذبحتك، كان لينفذ الأمر يذبح وينتهي. لكن إني أرى في المنام أني أذبح أفعل فعل الذبح، وقد فعل فعل الذبح. ولذلك قال الله لو قد صدقت الرؤيا، يعني امتثلت، أليس هذا نسخا قبل الامتثال؟ ليس هذا نسخا قبل الامتثال. وأنا قلت لكم مرة إن الرؤيا قسمان، رؤيا مفسرة ورؤيا مؤولة. والرؤيا المفسرة أن تحصل كما رآها النائم بأشخاصها كما وقع. فلو رأى مثلا أنه يتزوج خديجة بنت فلان فيتزوجها هي، فهذه رؤية مفسرة. لكن لو رأى أنه تزوج خديجة بنت فلان ثم بعد ذلك تزوج أختها أو واحدة على نفس الاسم أو على نفس الهيئة أو ما ذلك، هذا تأويل، هذا تأويل. ذاك التأويل الرؤية في هذا تأويل رؤياي من قبل، أنه رأى الشمس والقمر والكواكب، أنه رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فكان الكواكب إخواته، الشمس والقمر أبوه وأمه أو أبوه أبويه اللي واردة في الآية ورفع أبويه، هذول يعني هم عبارة عن مثال لي الشمس والقمر والكواكب، ليس نفس الشمس والقمر والكواكب، هذا تأويل. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى عائشة قد أتى بها جبريل في سرقة، يعني في مكفوفة في حرير، قال أتاني جبريل بسرقة فقال خذ هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، فكشفتها فإذا هي أنت، فقلت إن يكن من الله يمضي، يعني إن كانت هذه الرؤية من الله يمضي، طبعا هذه الرؤية من الله، لكن لأن الشيطان لا يتلبس بالأنبياء لا في يقظتهم ولا في منامهم، فكاش يخلط عليه. ولذلك كانت رؤية الأنبياء واحدة، يعني إن يكن من الله تفسيرا لا تأويلا، سأتزوجك أنت، لكن إن كان من الله تأويلا سأتزوج واحدة اسمها عائشة أو قريبتها أو أختها أو يعني كن يعني كأنها أي نموذج يعني فقط، لأن رؤية الأنبياء واحد، وإن الشيطان لا يتلبس أو لا يخلط على النبي صلى الله عليه وسلم. واجتمع الأمرين هنا، التأويل والتفسير، في رأيي أنا في قصة الذبيح، إنها من ناحية التفسير قد حدث، هو إسماعيل أو هو الذبيح، على الرأي الراجح أنه إسماعيل، هو إسماعيل وهو الذي قام بالتنفيذ معه سيدنا إبراهيم، وتلاه للجبين وأرجعه وفعل فعل الذبح ما رأى في المنام، ما رأى في المنام فعل. إذن هذا تفسير ولا تأويل؟ هذا تفسير. ثم جاء الفداء بكبش مكان إسماعيل، فهذا إيه؟ تأويل. فاجتمع كونها رؤية مفسرة ومؤولة في آن واحد، فهو فسرها من ناحية قد صدقت الرؤية وفعل فعل الذابح ومع ابنه لا مع خروف أو مع يعني معهم صدقت. ثم جاء بعد ذلك الفداء، فكان الفداء بمثابة التأويل. طبعا هذا توضيح زائد مني على ما ذكره الإمام ابن العربي في كتاب القبس وفي كتاب النساء شرح الموطأ. قال إذن فيه نظر في جعل هذا المثال مثالا للناس قبل التمكن من الايه من الفعل، بل هو قد تمكن فعلا من الفعل وفعل ما رأى. إني أرى في المنام أني أتبع، وهو في الحقيقة فعل هذا، ولكنه لم يربح، وهو أيضا لم يربح في المنام، وهو لم ينهي الذبح في المنام، إنما رأى أنه يذبح، وهو فعل ما رآه، ولذلك قال الله قد صدقت الرؤية، صدقت الرؤية. وقوله صدقت قول من برأ، من برأ قلت هذا في البارع وقرأته عليه. ثم قال واحتمال كونه بعد التمكن، يعني احتمال كون فعل إبراهيم أو النسخ بعد تمكنه خلاف الظاهر من حال الأنبياء في امتثال الأمر من مبادرتهم إلى فعل المأمور به. انتظر يا محمد سيدي. واحتمال كونه، احتمال كون إيه؟ كون النسخ هنا بعد التمكن خلاف الظاهر من حال الأنبياء في امتثال الأمر من مبادرتهم إلى فعل المأمور به. بل الواضح كما قلت لكم أنه نسخ أو رفع، لم يصر نسخ أصلا، بل هو أمر بشيء وفعله وصدقه الله سبحانه وتعالى، قال قد صدقت الرؤيا، ومدحه الله على الامتثال، ولذلك وصف سيدنا إبراهيم بالوفاء توفيه، وإبراهيم الذي وفى، وفى يعني فعل كل ما أمر به، ووصف بالإتمام. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني لم تخرج كلمة من الكلمات بدون امتثال. هذا الله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.